طيب إذن شهر رمضان شهر، احنا سبق قلنا انه شهر من الشهرة. طب ايش الشهرة والاشتهار؟ هو ظهور، ولو قلنا انتشار ماشي، وفي ناس بيقولوا رفعة كمان مرة. ايش هو الشهرة؟ ظهور وانتشار، في ناس بتضيفوا انتشار ورفعة. ويبدو انه الهلال، الهلال لانه لما لاحظوا لما بيظهر الهلال وبيرتفع وبيشتهر بين الناس وصار يقدر فيه الزمن، لاحظوا سمي هذا الزمن شهر لانه فيه ايش؟ شهرة. بس هو يبدو الشهرة اصلا كاين للهلال، اصلا في اللغة يبدو الشهرة للهلال نفسه لانه بنتظروه، فلما لما بيظهر بيعرفوه كل الناس لانهم بدهم وقته عباداتهم ومعاملاتهم. ثم الهلال اذا يظهر ويشتهر ويرتفع، مش قلنا ظهور وانتشار ورفعة، فيبدو فسمي الشهر كله لانه مرتبط بالهلال شهر، شهر رمضان. اما رمضان كيف لما قالوا كالمستجير من الرمضاء بالنار، بالنار كالمستجير من الرمضاء بالنار. طب الرمضاء شو هي؟ تصوروا في البلاد خصوصا العربية لما درجة الحرارة مرات توصل بالصيف 50، كيف بتكون الرمل وكيف بتكون الحصى والحجارة؟ ها؟ هذه الحجارة الساخنة والرمل الساخن الرمضاء، كالمستجير من الرمضاء بالنار، النار بتحرق وبتذوب يعني الرمضاء، يعني الواحد بتحملها الرمضاء، مش هيك؟ الحجارة والرمل اللي تقلي قلي مش زي النار. عشان هيك شو قالوا؟ كالمستجير من الرمضاء بالنار، هو بصير الواحد يستجير يعني اللي زي ما قلنا اليوم بهرب من كلب نط في حضن اسد. معقول؟ معقول. هون كالمستجير من الرمضاء، فالرمضاء اذا الارض الساخنة، هاي الساخنة والحجارة الساخنة جدا. وعلى اي حال الرمض والرمض، لاحظوا ما هو رمض رمضا على وزن تعب تعبا، رمض رمضا. لاحظوا فيه المعنى الرمض فيه حدة، الحدة وحدة ايش؟ حدة الحرارة ايضا هي رمض ورمض كمان. لاحظوا طب رمضان ليش سمي رمضان؟ يقال انه العرب في القرن الخامس الميلادي، يعني 400 وإشي في القرن الخامس الميلادي، 400 وإشي، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث 610، انه العرب اجتمعت لتوحد اسماء الشهور، لانه كانت قبائل تعطي اسماء مختلفة، ما يعرفوش يتفاهموا، فاتفقوا انه بيجتمعوا بيتفقوا على اسماء. فلما في هذه السنة اللي اجتمعوا فيها صادف انه رمضان شو كان؟ كان في الصيف، الصيف، لانه الرمضاء قلنا ايش؟ هي الارض السخنة نتيجة الشمس، يعني بتكون حارة، والرمض فيه حدة، تمام؟ انه صدف. هذه من بعض التخريجات لتسمية رمضان في الاصل، وبعض الناس ردها الى موضوع النسيء، انه العرب كانت تلعب بالاشهر، بس انا الان بديش اخوض في موضوع النسيء، خلينا في موضوع انه لما وضعوا الاسماء صدفت انه لما سموا رمضان كانت فيها درجة حرارة في اثنين، في هذول الاثنين شوال ورمضان وقتها لما وضعوا، لانه رمضان وبعده ايش؟ شوال، لانه شو معنات شوال وشو معنات رمضان وشو له علاقة بالحرارة. وبالتالي لما وضعوا الاسماء هذا في القرن ايش؟ الميلادي، يعني 400 وإشي، بعضهم بقدرها 421 الى اخره، مش قضية وين تجتمعوا ومين القبائل اللي اجتمعت رؤوسها يعني مشان توحد الاشهر، فسموا رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبين. ما امكناش اليوم الحقيقة نفسر، يكفي هذا، لانه هناك تفصيلات اخرى بكفي، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.